وتكبله المعاصي والسيئات، ثم يفتح الله له باب توفيق فيتوب وينيب ويعود إذا قبل الله توبته وغفر ذنوبه. فهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يوم يتوب الله عليك، يوم يقبل الله توبتك. إخوتي، هل أنبتم؟ هل رجعتم؟ هل عدتم؟ حق على كل من قال لا إله إلا الله أن ينيب. قال الله جل جلاله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد. إخوتي، كما ذكرنا الآن أن الذي أوبقته الذنوب وكبلته المعاصي والسيئات كمثل رجل ركبته الديون، إذا أردت أن نبشرك فالبشرى لمن قبلت توبته. سبحان الله العظيم، كم أشتاق وأتشوق وأشتهي هذا المجتمع الفاضل، مجتمع الصحابة، مجتمع المدينة، لما تاب الله على كعب بن مالك. يقول: كنت جالسا فوق سطح بيت لي أصلي الصبح، وحالي كالحال التي وصفها الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال: حالي كالحال التي وصفها الله. كعب بن مالك نفسه يقول: حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ بقت الأرض مش هي الأرض اللي أنا عارفها. الرسول خصمني والصحابة مخصمني، حتى الأرض لما أجي أسجد عليها تقول لي: ما تسجدش عليا، أنا ما أعرفكش. تنكرت لي الأرض. شوف، الحالة دي هي حالة المذنب الذي يشتهي أن يتوب الله عليه. لما نزلت توبته التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالناس الصبح ثم قال: أين كعب بن مالك؟ لقد تاب الله عليه. شوف الحالة بقى، انظر. قال: فأسرع رجل يركض إلي، وامتطى آخر فرسا، وصعد رجل أوفى على سلع جبل وصاح بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك. قال: فكان الصوت أسرع من الفرس. وهو قاعد فوق بيتهم سمع الصارخ يقول: أبشر لهم البشرى. فالمطلب الآن أمران: الأول التوحيد، أن تحقق التوحيد في قلبك، وهو تعلق قلبك بالله. قال ابن القيم: وأشعة لا إله إلا الله تحرق ذنوب الموحدين. التوحيد أحرق لذنوب الموحدين من الشرك لطاعات المشركين، كما أن المشرك شركه يحبط أعماله، فكذلك الموحد توحيده يحبط سيئاته لو صح توحيده. إذا صح توحيد الإنسان والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، تركوه، اجتنبوه، جانبوه، ابتعدوا عنه، وأنابوا إلى الله. الإنابة: ها أنا أناديك لتنيب. المنيب الراجع. وكلمة الإنابة تفيد السرعة، الراجع بسرعة، المسرع في الرجوع. سبحان الله العظيم، تأمل معي كيفية الإسراع في الرجوع. قال الله جل جلاله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب، قال الله جل جلاله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه السرعة، الإسراع في الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عبد مصحصح، عبد فايق، عبد منتبه، عبد متذكر. الذي يعينه على هذه السرعة توحيده. يا جماعة، التوحيد مش كلام نظري، التوحيد هو، والتوحيد هو، وضد التوحيد كذا. التوحيد حال، حالك مع الله، قربك من الله سبحانه وتعالى، حبك لله. هي دي القضية، حب، انك بتحب ربنا قد ايه. لما تيجي تقول في الصلاة: الله اكبر، اكبر من كل شيء، حين يكبر قلبك الله، حين يحب قلبك الله بكل طاقة قلبك على الحب، حين يستطيع قلبك أن يفعل ذلك بحق، فإن هذا القلب يستطيع وبكل صدق أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسرع إلى الله. ابن القيم بيقول إيه: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. القلب نفسه بيبقى حزين، حزين بالبعد عن ربنا، لأن القلب يعلم أنه لا حياة له إلا في القرب من الله، ولا سبيل له في السعادة إلا بأن يسعده الله، ولا سبيل له لهذا القلب أكثر من ذلك إلا بأن ينيب إلى الله. لذلك فأهل الإنابة هم أهل السعادة، وهم أهل الريادة، وهم أهل القوة. في النهاية نقول هيا قبل أن تقول ليت أني، ليت أني أنبت، فرصتك الآن لتنيب إلى الله سبحانه وتعالى. حقق توحيدك وأقبل في إنابة حقيقية إلى الله بقوة، في إنابة إلى الله جل جلاله وبسرعة. وكما ذكرنا أن شرط الإنابة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أن تبدأ في العمل، والعمل الكثير والعمل الدائم والعمل أحسن العمل، أن تبدأ في أحسن العمل. أحسن العمل لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل ما أفضل، ما أحب الأعمال إلى الله، الحديث متكرر بإجابات كثيرة، منها الصلاة على وقتها. الصلاة لأول وقتها. تجد بعض الناس بيصلي بس بيصلي على مزاجه. واحد قال لي أنا بحب أصلي في البيت، بحس وأنا بصلي لوحدي إن قلبي حاضر أحسن من الصلاة في الجماعة. وبقول له لو بتصلي لله صلي كما يريد الله، ولو بتصلي لنفسك صلي على مزاجك. أنت بتصلي لله ولا لنفسك؟ لله. إذا كنت بتصلي لله صلي زي ما ربنا أمر، في المسجد حيث ينادى بهن، المساجد التي يؤذن فيها للصلاة، صلي في المسجد خلف الإمام في الجماعة. إذا صليت في المسجد خلف الإمام في الجماعة، صلاة الجماعة، الأمر يختلف تماما عن صلاتك لوحدك. الخطوات إلى المسجد كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة ويكتب لك بها حسنة. تدخل المسجد شهود الجماعة وتكسير سواد المسلمين وحضور الذكر وسماع القرآن واتباع الإمام وصافحة الناس، المكث في المسجد، كل ده ثواب. الناس النهاردة اللي بتفر من المسجد ساعة ما يقعدوا شوية الناس قيم الصلاة. طب انت مستعجل على ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بالرجل حتى يخرجه من المسجد. يعني الشيطان هدف من أهدافه انه يخرجك من المسجد. طول ما انت قاعد في المسجد انت، طول ما انت قاعد في المسجد انت في حماية، في رعاية. طول ما انت قاعد في المسجد انت كما قال الرافعي أمواج الفتن تتلاطم على أبواب المساجد. عند باب المسجد تنكسر أمواج الفتن، خليك جوه في حماية. ده عمل من الأعمال التي يسارع إليها المنيبون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، الصلاة لأول وقتها، صلاة الجماعة، الصلاة خلف الإمام أو عن يمين الإمام، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. أنا أقصد إشارة، مجرد إشارة إلى عمل من الأعمال العظيمة التي يقبل بها الإنسان على ربه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ابدأ يعمل أحسن الأعمال وأفضل الأعمال وأعلى الأعمال وأقرب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أخيرا، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. تاني تاني، لأن فيها حتة في أحسن الأعمال. حين سئل أحد السلف ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، قال أن يطلع الله على قلبك فيرى. فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. ده كلام محتاج وقفة، وقفة جامدة قوي في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. ولكن بقي أن أقول، هتتوب إمتى؟ أليس أما آن لنا جميعا أن نرفع وجوهنا إلى السماء ونبسط أيدينا إلى الله ونقول جميعا تبت إلى الله؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قل يا عباد.